ذكرني فيه ذهني ذكرني فيه الشيخ أبو عدي في خلاف حول المسح، أنه هل يجوز المسح على الجوارب كما هو الحال في الخط أم لا يجوز؟ فقرأت أنا في فقه على المذاهب الأربعة كتاب الفقه. نعم. الكل بيقول أنه من شروط المسح على الجوارب أنها تكون متينة وجامدة وقوية وتشبه خف وإلى آخره، وتكون فيها بحيث أن الماء لما تم المسح ما يصلش للحم. إنما في شرط اتفقوا عليه الأربعة اللي هو مسألة تمشي فيها كذا كذا او فرسخ او ثلاث اميال او شيء من هذا القبيل، فاعتقد هذا ما بتحقق في الجوارب. ففهمي الخاص كان انه اقلعت عن المسح سبحان الله، فلا ادري انه هل هذا صواب ام لا. من اسبوع زمان اقلعت عن المسح. لو سألك سائل عن المسح على الخفين ثم على الجوربين، نعم، هل هو عزيمة ام رخصة؟ ماذا يكون جوابك؟ والله فيما يتعلق بالخفين كنت فهمها أنها عزيمة. لا لا أنت لا تفصل، أنا حطيت لك مثلين. نعم. المسح على الخفين أو الجوربين، هل هو عزيمة أم رخصة فيما تعلم؟ يعني كمسلم عامي هو رخصة. إيه وهكذا فلتقول العامة إذن. طيب. هل الرخصة في علمك، وأرجو أن تكون ناجحا في الجواب عن السؤال الثاني كما كنت ناجحا في جوابك عن السؤال الأول، هل الرخص عادة يشترط فيها من الشروط ما يشترط في العزائم؟ بالتأكيد لا، لأنها أقل مرتبة. هي كمان. إن الله لا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هي مرحلة أخرى. الحمد لله الحمد لله. جميل. لكني رأيتك أنك يعني حرمت نفسك هذه الرخصة بسبب تلك الشروط والقيود. فهل هذه الشروط والقيود تتناسب مع كون المسح رخصة؟ والله حرمت لنفسي من باب واحد، إنه عندي وقت. لست في ضائقة من الوقت يعني. عندي متسع من الوقت الآن. حتى وما نحب لك الحيلة. حتى نعم. حتى نعم. وما نعم. نحب لك الحيلة. بارك الله فيكم. لأن الرخص لا يشترط فيها أن يكون متفرغا. نعم. يعني الآن لما الإنسان بيكون في السفر عنده عزيمة وعنده رخصة. نعم. العزيمة القصر، الرخصة الجمع. عنده وقت وعنده فراغ بحيث أنه يستطيع أن لا يجمع. نعم. لكن مع ذلك جمع، هل عليه من ضير؟ أبدا. إذن أنت لماذا تضرب الأمثال وتقول أنه وجدت في نفسي فراغ؟ وجود الفراغ لا ينافي تعاطي الرخصة. لعل وضح لك. نعم يا سيدي. إذن كان عندي لبس أنا في مسألة الخف، الخف ما فيش فيه عليه خلاف، ومسألة الجورب. وأنا أحكي عن الخف والجورب بعامة. نعم. فإذا ما عجبك حشري مع الجورب الخف فأضرب عليه بخف وتمسك بالبحث في الجورب. نعم. الكلام كله نعم. يدور على الخف وعلى الجورب. نعم. فإن ظننت، ولا أقول إذا ظننت، أن هناك فرقا بين الخف والجورب، نضرب بعض الخف بخف كما قلنا. نعم. ونعود ونحصر الكلام في ماذا؟ في الجورب. نعم. فلماذا الآن عرضت عن رخصة الله التي ذكرت الحديث فيها؟ ما هو السبب بالضبط الآن؟ نعم يا سيدي، الطرف الآخر اللي كان في النقاش يعني متعمق في الدين يمكن أكثر مني شوية، فقال لي إنه ما وردش إطلاقا كلمة جورب في حياة الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، فأقنعني بهاي يعني من باب إنه هو أعلم مني مسألة إنه ما وردش كلمة جورب، اللي ورد خف فقط. كلاكما مخطئ. هل أنكر وهل يوافق؟ نعم. هو مخطئ لأنه قد ثبت عن السلف، وأعني بهم أول السلف وهم الصحابة وبخاصة أنس بن مالك ثم عمر بن الخطاب وغيرهم،